أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ ثم دعا قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بحجر فقتلها، ففزع الناس وقالوا: إن هذا الغلام قد علم علما ما علمه أحد قط. فلما قتل الغلام هذه الدابة ذهب إلى الراهب فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وصار الغلام يداوي الناس ويبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وكان جليس للملك عميا، فلما سمع بذلك جمع هدايا كثيرة ثم ذهب إلى الغلام وقال له: ما هنالك لك أجمع، أي كل هذه الهدايا ملك لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك بالله عز وجل، فرد الله عز وجل عليه بصره. ثم دخل جليس الملك على الملك هكذا بلا قائد، وقد رجع إليه بصره. فلما رآه الملك قال له: من رد عليك بصرك؟ فقال له: ربي. قال: أولك رب غيري؟ فقال: الله ربي وربك، وفي رواية: ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. جاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فشقه نصفين حتى سقط شقاه. وفي رواية معمر قال: لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه. ثم جيء بجليس الملك: ارجع عن دينك، فأبى فنشر نصفين حتى سقط شقاه. ثم أرسل للغلام قال: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى. فدعا فوجا من الشرطة وقال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به قمة الجبل قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال له: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا آخر وقال: خذوه في قرقور، وهو القارب الصغير، ثم اذهبوا به إلى لجة البحر، وسط البحر، فإن رجع وإلا فلججوا به، أغرقوه، أبحروا به. فقال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له: اعلم أنك لن تقتلني، إلا إذا فعلت ما آمرك به. قال له: وما ذاك؟ أي ماذا أفعل؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كنانتي وتصلبني ثم تقول بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام. فإذا سددت إلي السهم قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، صلب الفتى، أخذ سهما من كنانته، رماه، فسقط السهم في صدغه فمات. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. فقالت بطانة الملك له: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم آمنوا وقد وقع بك حذرك. قال: ماذا أفعل؟ قالوا له: احفر الأخاديد على أفواه السكك واعرض الناس، فمن آمن برب الغلام اطرحه في الأخدود، ومن كفر رجع. فأمر بالأخاديد فحفرت، ثم أضرم فيها النيران، ثم عرض الناس، فمن آمن برب الغلام طرحه فيها، ومن كفر رجع إلى بيته، فتقذف الناس فيها حتى جاء الدور على أم، أخذوا ولدها منها وكان يرضع وكان رضيعا، فطرحوه في هذا الأخدود، فكأنها خافت أو تقاعست، فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها: يا أم اصبري فإنك على الحق. وفي هذه القصة نزلت سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. القصص في القرآن والسنة القصد منه التسلي والتأسي، فإنه يعطي قوة. قصص القرآن نزل في الفترة المكية، والفترة المكية كانت فترة ابتلاءات وامتحانات، وعذب المشركون الصحابة عذابا شديدا، عذبوهم بكل ألوان العذاب، فكان لابد من فرجة، فنزل القصص القرآني ليقول للمؤمنين: لستم وحدكم، من فعل به هذا؟ لا زال هناك اختلاف وملاحات بين الحق والباطل، بل لا تصلح الأرض إلا بهذا، وهو ما يسمى بسنة الدفع، تدافع. وقد ذكر الله عز وجل سنة التدافع أو سنة الدفع في موضعين من القرآن، كلاهما ورد في باب القتال. قال الله عز وجل بعدما ذكر قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة، قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أي ذو فضل على العالمين، أنه أبقى هذا القتال والتلاحي بين أهل الحق وبين أهل الباطل. الموضع الثاني في القرآن قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يبقى لولا هذا التدافع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. إذن هذا التدافع ضرورة لبقاء صلاح الأرض، وهو قدر لن يفر منه أحد. فبسبب هذا التدافع وقع للمسلمين محن، فكان لابد من تسلية، فينزل قصر القرآن يسلي المسلمين ويخاطب عاطفتهم، خاطب قلوبهم. أحكام الشرعية استقرت في المدينة، نزلت في المدينة عندما استقر المسلمون وصارت لهم دولة. في مكة أغلب القرآن المكي توحيد وتذكير بالجنة والنار وذكر جزاء الصابرين، وهو موجه في المقام الأول إلى القلب. يعني شوف مثلا في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أنه دخل المدينة في فداء أسرى بدر، وبعدين وافى المدينة في صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالناس في صلاة المغرب، وكان يقرأ من سورة الطور، فسمع جبير بن مطعم هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير: فكاد قلبي أن يطير، لأن هذه لا إجابة عليها إلا جواب واحد، أنه لا خالق إلا الله. وجبير بن مطعم لما سمع هذه الآيات كان كافرا. قرآن مكي كما قلت قرآن موجه أصالة إلى القلب، فالقصص في القرآن والقصص في السنة القصد منه التسلية والتسرية عن القلب المحزون وتثبيت الأقدام. خلق التأسي والتسلي موجود عند بني آدم، ونحن نقول في الأمثال: من نظر إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. وهذا حق، وقد وقعت وقد وقع هذا المعنى في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني إذا دخل المجرمون النار يقول الله عز وجل لهم: لن ينفعكم في النار أن ينظر بعضكم إلى بعض ليتسلى. هذا الخلق إنما هو في الدنيا فقط، في الدنيا في طاعون مثلا كل بيت فيه ميت، فأنا أبكي على ميتي، فإذا نظرت إلى غيري وقد مات عنده ثلاثة أتسلى، أنا مات عندي واحد، لا هو مات عنده ثلاثة، واللي مات عنده ثلاثة ينظر لمن مات عنده أربعة وخمسة يرى أنه أخف فيقوم يتصبر، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالذي سلاها ولم يجعلها تقتل نفسها أنها رأت كل بيت يبكي على قتيل، فليست وحدها منفردة بالمصيبة بل يشاركها آخرون. فالله عز وجل يقول لهؤلاء الذين دخلوا النار: لا تظنوا أنكم إذا دخلتم النار ونظر بعضكم إلى بعض يعذب، هان عليه عذابه. لا، هذا الخلق كان في الدنيا ولكنه لا يكون في الآخرة. فخلق التسلي والتأسي والنظر إلى الآخرين هذا موجود في بني آدم، لذلك قص الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء السالفين ومن قصص أتباعهم حتى يثبت الأقدام، وكذلك قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهذه القصة مثلا. طيب، معظم القصص كان في بني إسرائيل لأنها أمة طال عمرها جدا وأرسل إليها أنبياء بلا حصر لا يعلمهم إلا الله الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل. وقد روى البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. فهذه قصة من قصص بني إسرائيل، لكنها قصة صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا شيئا من قصص الأقدمين فإنه يجري مجرى الثناء على الفاعل. عشان كده العلماء يأخذون الأحكام الشرعية من القصص حتى وإن كان قصصا في بني إسرائيل، وده يسمى عند العلماء يسمى بشرع من قبلنا. فهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ العلماء في هذه المسألة قسموا بقى إيه شرع من قبلنا إلى أقسام. قالوا هناك أحكام في من قبلنا أوجبها الله عليه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مكتوب على من قبلنا، فهو في شرعهم واجب وهو في شرعنا أيضا واجب. هناك قسم يسميه العلماء بالنسخ، منسوخ يعني، كقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو لحومهما أو ما حمل ظهورهما أو الحوايا إلا ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالشحم واللحم كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهذا الذي حرم عليهم حلال لنا، خلاص كان حراما عليهم ثم أحله الله لنا، زي الغنائم حرمها الله عز وجل على كل الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال عليه الصلاة والسلام: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. ده قسم ثاني. قسم الثالث أن لم في شرع من قبلنا فيه بيكون أحكام، ولكن لم يدل من كتاب ولا من سنة أن هذا علينا، فده لا يحتج به باتفاق أهل العلم. في قسم بقى برضو في شرع من قبلنا وجرى مجرى الثناء على الفاعل فيبقى إيه؟ يبقى من شرعنا. زي مثلا إيه؟ زي قصة كفالة زكريا لمريم عليهما السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الذي حدث أن بني إسرائيل اختصموا في كفالة مريم، كل واحد عايز يكفلها، فقال زكريا عليه السلام: خالتها تحتي فأنا أولى بها. المهم لم يتفقوا، قال له: طيب الأقلام التي نكتب بها التوراة نلقيها في الماء الجاري فأيما قلم ثبت ووقف ولم يجرفه الماء يبقى صاحب القلم هو أولى بكفالة مريم. فلما ألقوا أقلامهم في الماء الماء جرف الأقلام إلا قلم زكريا عليه السلام فإنه ثبت مكانه. في بعض الإسرائيليات أن القلم كان يشق الماء بالعكس يعني كأنه ماشي ضد تيار الماء فكفلها زكريا. طب دي قرعة، والقرعة عندنا مشروعة، وحديث الإفك في الصحيحين اللي هو مطلعه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيما امرأة وقع سهمها سافرت معه. يبقى ده القرعة في المشكلات زمان كانت موجودة وعندنا أيضا مشروعة، فهذا أيضا من شرعنا، لأن زكريا عليه السلام القصة دي إنما جرت مجرى الثناء على زكريا عليه السلام. لكن لو في شرع من قبلنا شيء دل في شرعنا على ضده لا يجوز في هذه الحالة أن تقول أن شرع من قبلنا شرعنا. زي إيه مثلا؟ زي قصة يونس عليه السلام، ونحن نعلم أن يونس عليه السلام ركب السفينة وبعدين كادت السفينة أن تغرق، فقال صاحب السفينة إن فيكم عبدا آبقا، في عبد هربان. مين العبد الهربان؟ لا فيش حد رد، حد يتكلم، قال نعمل قرعة. وهذا قول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني اقترع، ساهم يعني اقترع، ودي برضو فيها تصحيح لغوي. بعض الناس يقول لك فلان الفلاني ساهم في المشروع الفلاني، لا قل أسهم ولا تقل ساهم، لأن ساهم يعني اقترع، فساهم فكان من المدحضين يعني جات القرى عليه، فاستصعبوا أن يلقوا بيونس في الماء، عمل القرى مرة تانية فوقع عليه، فألقوه في الماء فالتقمه الحوت. هنا بقى العلماء تساءلوا، لو افترضنا سفينة مليانة رجال بشر وهتغرق، فلازم نخفف الحمولة بتاع السفينة، هل يجوز ان احنا نعمل قرعة عشان نلقي بعض الناس في الماء؟ الجواب لا. طب يقول لك طب ما نرمي، لو السفينة على 300 مثلا ما نرمي 50 عشان يعيش مثلا 250؟ قال لك لا، لا يجوز. ليه؟ لأن عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني اللي انت رميته في المية مش أرخص من الذي استبقيت حياته، هما الاثنين دمهم زي بعض، فده رميته ليه في المية؟ هذا لا يجوز، إما يغرقوا كلهم أو ينجوا جميعا. فأنا ما أقدرش أقول شرع من قبلنا في الحالة دي شرع لنا، عشان عندي نص يخالف. مثلا قصة أصحاب الكهف لما وجدوهم وماتوا، حب يبنوا مسجد على هؤلاء، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الجماعة بقى بيستحبوا بناء المساجد على القبور يذكرون من حججهم هذه الآية، يقول لك أن الله عز وجل لم يعقب بالتحريم على الآية دي، فيبقى بناء المساجد على القبور جائز، بل اشتط بعضهم وقال مستحب، وصنف في ذلك كتابا عجيبا جدا سماه إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء المساجد على القبور، مع أن قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم، وهذا واضح أنهم أهل الشوكة وأهل النخوة وليسوا أهل العلم. غلبوا يعني كلامهم ماشي، اللي يقولوا يمشي، ودي ما تجيش إلا مع أهل السلطة وأهل النخوة وأصحاب القرار، والعبرة في هذا كله بكلام أهل العلم كما قال الألوسي رحمه الله في كتاب روح المعاني. فحتى لو افترضنا جدلا أن الذي قال هذا هم أهل العلم عندهم، فعندنا نص يخالف هذا تماما. قال صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال في حياة المباركة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يقول عائشة: فلولا ذاك، أي لولا هذا اللعن منه صلى الله عليه وسلم، أبرز قبره. كنا حنبين القبر بتاعه ونبرزه ونظهره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فأنا ما أقدرش في الحالة دي أقول إن شرع من قبلنا شرع لنا. ليه؟ لورود شرعنا على خلاف. العبرة حينئذ بشرعنا. يبقى خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى لنا حكاية عن من كانوا قبلنا وأجراها مجرى الثناء على فاعله، فحينئذ تصير حجة شرعية عندنا. نرجع بقى إلى قصة الإيه؟ إلى قصة الساحر والراهب. كنا وصلنا في المرة الماضية إلى قول الغلام لشكوى الغلام للراهب إنه إذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه الساحر، وإذا رجع إلى أهله متأخرا ضربه أهله. فقال له الراهب: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. وخرجنا هذا الكلام على أساس أنه إما أن يكون من الكذب المباح أو يكون من الإيه؟ من المعاريض، وهذا مباح وهذا مباح. وخرجنا هذا الكلام على نوع من أنواع الكذب المباح الذي ورد في حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، وذكر منها كذب الرجل في الحرب. فإحنا خرجنا بقى الكلام ده على أساس أنه ينزل تحت إيه؟ تحت كذب الرجل في الحرب. بعد ما الغلام تعلم وتعلق بهذا الراهب وبدأ يستمع الكلام الذي يدخل القلب بغير إذن، كلام الله تبارك وتعالى بخلاف السحر، السحر كله طلاسم ويظلم القلب إذا تعلم المرء السحر، فيا يعني شتان ما بين ما يعلم ما يتعلمه الغلام عند الساحر وبين ما يتعلمه عند الراهب. بدأ قلبه يميل إلى الراهب ويطيل الجلوس عنده، حتى أتى يوم على الناس فخرج على الناس أسد، كما في رواية معمر وفي رواية حماد: خرجت دابة عظيمة فظيعة، قطعت الطريق على الناس مش عارفين يذهبوا إلى معايشهم. لابد للدولة في هذه الحالة أن تفك المسألة دي، فزع الناس مش عارفين يعملوا حاجة. الدولة لها أجهزتها الخاصة التي لا يعرفها كثير من الناس، زي مثلا زي ما أنا قلت زي المخابرات وهذه الأشياء، لها تصرفات كثيرة لحفظ الدولة لا يعرفها أكثر الخلق. الساحر ده، الولد الساحر ده يساوي زمان، يساوي المخابرات في دنيا الناس اليوم. فك المشكلة دي، فيسعى إلى فكها في بأقصى سرعة. انتدب الغلام لفك المشكلة دي، أمسك بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. وشوف يعني واضح من الكلام أنه يتمنى أن يكون أمر الراهب أحب، ولذلك قدمه في الذكر. وأمسك حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. ونكمل إن شاء الله عز وجل كلامنا بعد هذا الفاصل، ونستودعكم الله سبحانه وتعالى. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حديثنا وهو موصول بحمد الله تبارك وتعالى. قال الغلام: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. إذن علم الغلام بهذه الآية أن أمر الراهب أحب إلى الله تبارك وتعالى. احتاج المسلم إلى تثبيت، ولذلك يعني بعض الناس يتمنى في المشكلات أن يرى رؤيا، لأنها كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. احتاج الإنسان في المشكلات أن هو يرى شيئا يدله ويبصره. لهذا شرعت عندنا في الإسلام صلاة الاستخارة. إذا أقدم المرء على شيء فيصلي ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستعلمك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه، يعني مثلا يريد أن يتزوج، أو عايز ينتقل من بلد إلى بلد، أو يبدل وظيفة بوظيفة، أي أمر من أمور حياته يحتاج فيها إلى نور يبصره ويهدي قلبه ويسدد خطوة، يوم إيه؟ يصلي صلاة الاستخارة ويسميه. عايز يتزوج يقول: اللهم كان زواجي من فلانة، ويسميها، أو نقلي كان فلاني ويسميه: خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري آجله وعاجله فيسره لي، وإن كان شرا ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. طيب بعض الناس يقول لك: طب أنا اللي عرفني ماذا أفعل؟ في بعض أهل العلم ذكر أن الإنسان ممكن يرى رؤيا فينجرح صدره لا، ليس هذا بالضبط. الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله يقول كلاما معناه: لا ينبغي له أن يقدم على شيء كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة. يعني هو نفسه يتزوج إنسانة معينة وبيحلم ليل نهار إن دي تكون مراته وأن يجمعهما سقف واحد، فالعادة إن ده مع كثرة إقباله على هذا الأمر سواء كان زواجا أو غيره، يعني ممكن نفسه تريه إن الخير في دي بسبب شدة هواه في المسألة. طيب ما نعمل إيه يعني في الاستخارة حتى تثبت الإنسان؟ سن بيستخير وبعدين ما لا يرى رؤية ويستخير تاني ولا يرى رؤية. كتير من الناس لا يرون رؤى. طب ده يعمل إيه؟ خلاص يستخير ثم يقدم على الأمر. إذا لقى الدنيا بتفتحها فيش مشاكل، كل حاجة مفتوحة، خلاص دي بتبقى علامة. لا، كل ما يفتح باب يتقفل باب، يعالج الباب اللي اتقفل يفتحه يتقفل له باب، وهكذا. والدنيا واقفة معاه في هذه الحالة ينصرف، لكنه على أي حال يطلب التثبيت، عايز أي حاجة تثبته، لا سيما إذا كان وحيدا فريدا. لا تنسوا أيها الإخوة أن هذا الغلام هو المؤمن الوحيد في هذه المملكة مع هذا الراهب، وإذا كان في بعض رهبان ولا حاجة لكنهم لزموا الصوامع ولا أحد يجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. زي ما قلنا في المرة اللي فاتت إن كان في بني إسرائيل ملوك، والملوك دول حرفوا كتاب الله عز وجل، وأهل العلم واقفين بقى، الملوك يقولوا القانون الفلاني، أهل العلم يقولوا ده غلط ما يصحش. فالبطانة قالوا للملوك: ألا هو أنتوا هتتركوا هؤلاء يشغبوا علينا وكل ما نعمل قانون يقول لك حرام وبتاع والكلام ده؟ اقتلوهم وريحوا البلد منهم. جابوهم فانقسموا إلى ثلاثة أقسام كما ذكرت في المرة الماضية. من الثلاث أقسام دول قوم لزموا الصوامع، يعبدون الله عز وجل ويأكلون من خشاش الأرض وما لهمش علاقة بالدنيا، انعزلوا عن المجتمع خلاص، فلا أحد يشعر بهم. وطبعا واضح أن الملك كان كافرا بألوهية، كافرا بالله، بألوهية رب العالمين ينكرها. ده حتى لما بيقول له: من رد عليك بصرك؟ يقول لجليسه: قال ربي. قال: أولاك رب غيري؟ أشوف البجاحة وشوف الطغيان، أولاك رب غيري؟ فواضح أنه كان زي فرعون كده يقول أنا ربكم الأعلى. فده غلام وحيد فريد. والحقيقة لما يكون المؤمن وحيدا ده ضرب من العنت، ضرب من العنت. إنما أهل الإيمان إذا تجمعوا في مكان واحد يعطي هذا دفئا، دفء والتواصل خلي الإنسان يصر على الحق ويشعر إن هو سعيد وإن هو محظوظ إنه ربنا عز وجل هداه إلى هذا الحق. يعني شوف مثلا لما أوجب الله عز وجل الهجرة على المسلمين وقطع الولاية عمن لم يهاجر وهو قادر على ذلك، وعذر الله عز وجل المستضعفين عن الهجرة، فذكر المفسرون أن في رجل كان كبيرا وبعدين عاجز عن الهجرة إلى المدينة، لكنه لم يتحمل برودة الكفر في مكة آنذاك، عايز يلتحق بالركب المؤمن عشان يعيش معاه، عشان نوع من التفاعل، نوع من الألفة تعينه على مواصلة السير إلى منتهى منزله. فلم يتحمل هذا الرجل فأصر على أن يهاجر. والطريق من مكة إلى المدينة في حدود 450 كيلو، والرجل ده واخدها على رجليه، ماشي على رجليه، وهو بقى ماشي في الطريق أدركته المنية. خلاص رأى علامات الموت وعلم أنه لن يصل إلى المدينة، فضرب كفا بكف كده كف، قال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ثم مات. فنزل قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أشوف، فقد وقع أجره على الله، لم يعين له أجرا، لا يقول مثلا في جنات عدن أو في المكان منزل فلاني، لا، ليدل على عظم الجزاء. يعني هذا الإبهام يدل على عظم الجزاء. يعني شوف زي إخوة يوسف لما وضع بقى وضع الصواع الملك في رحلهم وبعد تهموا بالسرقة، قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ حنفتشكم أهو. طب لو أنتم كذابين ولقينا الصواع عندكم نعمل فيكم إيه؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. يعني اللي تعملوه فيه حلال فيه، مش جزاؤه من وجد في رحله أن يجلد، لا، إذا عينت العقوبة ده غير لما تبهم العقوبة، يبقى ده واقع تحت سلطان أي عقوبة كانت، يبقى هذا أبلغ وهذا أعظم. وهذا برضو كقوله صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب المشهور على ألسنة الناس: إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أهو خلاص أبهم الجزاء، ما قالش بقى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فله كذا أو كذا، لا، فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد الشرط والجزاء للدلالة على عظم الجزاء. فهذا الرجل لم يتحمل برودة الكفر وأنه لوحده، فتمنى خرج بقى من مكة المدينة. أصعب حاجة في الدنيا أن يكون المرء وحيدا فريدا، نبتة في مناخ مخالف، فعايز أي تثبيت، يريد آية. لذلك لما أمسك الحجر قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتلها. خلاص عرف القصة بقى، وتبين له أن الراهب على حق. ده بقى بيخلي الإنسان ماشي في الدنيا قلبه زي الحديد، ليه؟ عنده اعتقاد راسخ. الناس أول ما الغلام قتل هذا الأسد، أمير من قتل الأسد؟ قالوا: الغلام. الناس بقى بدأت يعني تعرف وتلتفت إلى قدر هذا الغلام. قالوا: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد قط. عقيدة بقى العوام في الإنسان أنه يعرف كل حاجة وحل كل المشاكل، وإذا ذهب إذا ناب أحد من العوام شيء يذهب لهذا الرجل المشهور، تحط عليه عبء كبير وهو عبء الشهرة. والشهرة بلاء، بلاء عظيم لا يعلمه إلا من كابده. الناس تحط حاجاتها بالمشهور، مطلوب منه يعمل كل حاجة، وإذا عجز يلام يعني شو الإمام أحمد يقول لمحمد بن نوح: يا محمد إني ابتليت بالشهرة، أول الغلام ما قتل الأسد ذهب إلى الراهب حكى له الحكاية حصل كذا كذا كذا، قال له الراهب: أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. كلام الراهب هنا في ثلاث مقاطع، كل مقطع يستحق أن نقف عنده وقف. قال له: أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني، ده المقطع الأول، وإنك ستبتلى، ده المقطع الثاني، فإن ابتليت فلا تدل علي. عايزين نقف بقى عند كلام الراهب لأنه كلام نفيس. الأول قبل ما ندخل في الثلاث مقاطع، كلمة أي بني، قرأت لبعض الناس كلاما إن لا يجوز أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني، واحتج بقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، ولك ده مش ابنه فما يقولوش يا بني. طبعا هذا كلام مردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المغيرة بن شعبة عن الدجال وأكثر في السؤال عن الدجال، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما ينصبك منه يا بني؟ حديث صحيح مسلم. بوب النووي على هذا الحديث بقوله فيما أذكر يعني: باب إذا قال الرجل لغير ولده يا بني. طب ادعوهم لآبائهم، إن هذا الكلام إنما يكون في حاق النسب، يعني في البطاقة مثلا أو في جواز السفر، الأوراق الرسمية، الأوراق الرسمية لا يجوز أن يدعى إنسان إلا إلى أبيه، لكن المخاطبات العادية ديت أن تقول له يا بني أو يقول لك مثلا يا أبتي أو الكلام ده هو ماشي الحال، يعني ما هو يعني عم الرجل صنو أبيه كما قال صلى الله عليه وسلم. الولد بيقول لعمه يا أبي، إحنا كنا نقول لعمامنا زمان يابا، فده ما هو ده ليه هو ده أبوه فعلا؟ لا مش أبوه، بس أخو أبوه، أخو أبوه. فلو الإنسان قال له يا أبتي مثلا لعمه فلا بأس أن يقول شيئا من هذا. قال: أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني. ده بقى التواضع، برغم أن الراهب أستاذه وشيخه وهو الذي فتق لسانه بذكر الله، وهو الذي علمه أن للكون إلها وأسمعه من كلام الكتاب المنزل، ما جعله يعني يطمئن إلى الراهب ويحب الراهب ويقضي الوقت الطويل عند الراهب. التواضع معنى جميل ومعنى كبير، ولا يفعله إلا أهل الفضل. يعني خلف الأحمر أحد العلماء، كان الإمام أحمد بن حنبل يجلس تحت قدميه، فيقوم خلف يقول له: تعالى اجلس يعني بجانبي لا تجلس تحت قدمي. فيقول أحمد: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ممكن يكون التلميذ أقوى من الأستاذ، يعني التلميذ يجد يجتهد يبقى أقوى من أستاذه وأشهر، لكن يبقى فضل أستاذه عليه. والعلماء بيقولوا الأرض المنخفضة هي التي تستوعب الماء، والجبال لا تحمل ماء. يعني شوف لما يكون جبل عامل كده وفي مطر وفي وادي، وادي يعني منخفض، المطر بينزل من على الجبل كده بيروح فين؟ يذهب إلى القيعان، يذهب إلى الأرض المنخفضة. كذلك لو تواضع المرء فإنه يحصل شيئا كثيرا من العلم. عشان كده الراهب العالم قال إنك اليوم أفضل مني، وهذا الفضل بيترتب عليه واجبات، زي ما بنقول القوامة، رجل الله عز وجل أعطى القوامة للرجل مش منجاها كده ولا إنه يكبس على نفس المرأة ولا إنه يعذبها والكلام ده، لا، القوامة دي في مقابلها واجبات لابد أن يقوم بها. وكلام الحقيقة أهل العلم في التواضع كلام كثير جدا يحتاج إلى حلقة مفردة نتكلم عن التواضع وخفض الجناح، لا سيما من الكبار، من الكبار. يعني أذكر مرة داود بن علي إمام المذهب الظاهري، والإمام أحمد كان متجنبا له. المهم داود ده كان يعني جعبة ملآنة بالعلم. في يوم من الأيام وهو جالس بيدي الدرس للطلبة جاء رجل رث الهيئة، هدومه كده مبهدلة مش باين عليه سيما فضل، قام قاعد جنبه وبعدين قال للجماعة الطلبة كده ايه، ها اي سؤال؟ مش حد عايز يسأل سؤال؟ قال طب داود جالس. فاغتاظ داود فقال له داود نعم كلمنا في الحجامة، عايز يقول له اتكلم يا رخم، يعني في الحجامة رجل حجام بيتعامل مع الدم والدم نجس على أرجح الأقوال، فراجل بقى شغال في النجاسة والبتاع ده والكلام ده، فقال له قل لنا حاجة في الحجامة. قال فجث الرجل على ركبتيه وتكلم في الحجامة بكلام عجيب. أولا جاب الحجامة من لدن آدم عليه السلام، والحجامة في الأمم السابقة، كل هذا بحدثنا فلان عن فلان عن فلان، وذكر أحاديث الحجامة بأساندها وعللها، الحديث ده ضعيف والحديث ده فلان مثلا صحيح والراوي ده وهم في اللفظة دية ومش عارف ايه والكلام ده، والتعارض اللي بين الأحاديث فك التعارض، واتكلم عن فقه الحجامة وأول من احتجم من بني آدم، كل ده بتكلم وداود مذهول من العلم اللي عند الرجل ده. قال داود فعاهدت نفسي بعد هذا الموقف ألا أحتقر أحدا، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، فإياك ثم إياك أن تتعالى على الخلق وتظن أن أنت بقى قبة، لا تقس الناس بثيابهم فإن تحت الثياب جوهر. شوف الشافعي رحمه الله دخل بعض مساجد العراق وكان غريبا، فتمنى ان حد من المسجد يضيفه ياخده عنده يعزمه بتاع. المهم كلهم صلوا وتركوه لرثاثة ثوبه وانه لا يفطن الى مثله، فانشد قائلا علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. بيقول يعني الثياب اللي هو فيها لا تساوي فلس، لكن الإنسان اللي جوه الثياب حاجة كبيرة جدا جدا. وأنا أشبه لك يعني الكلام ده بإيه. يعني مثلا لو أنت رايح تجيب فلوس، ليك فلوس يعني في خزنة ولا في حاجة، بتاخد مثلا 100,000 200,000 300,000، تحطهم في إيه؟ مش في كيس بلاستيك مثلا أو في شنطة؟ طب الكيس بلاستيك لو أنت معاك 200,000 300,000 500,000 حطيتهم في كيس بلاستيك، الكيس ده ثمنه كام؟ ثمنه 10 قروش مثلا، او مثلا نص جنيه، ولا اقل من ربع جنيه. يعني كيس بنصف جنيه انت حاطط فيه نص مليون. طب الكيس ده يطلع ايه بقى؟ ما هو ده بقى الكيس ده هو ملابس البني ادم. فانت ماضي في طريقك لا تحتقر احدا، وظن أنك أقل الناس، كده يرتقي الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، لا سيما إذا كان شيخك. إحنا في زمن العقوق بكل أسف، يأتي مثلا طالب من الطلاب يتعلم على شيخ من الشيوخ، ولولا أن الله قيض هذا الشيخ لهذا الفتى ما كان شيئا يذكر. كبر، لجد شيخه أخطأ في مسألة في مسألتين، يبدأ بقى بدعوى النصيحة إن هو يقرض عرض شيخه، وهذه مشكلة كبيرة الحقيقة. أنا أبين شيخي أخطأ، ماشي، أبين بأدب الطالب إن الشيخ أخطأ في كذا وكذا، لكن أنا أقول لكم إن الطالب إذا أساء الأدب مع من فتق لسانه بذكر الله، الطالب ده ما عندوش أصل. وفي حديث مشهور بين الناس لكنه حديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكره لا على أنه حديث لكن على أنه قول جيد، قول لأي واحد بني آدم، يقول: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. ليه؟ لأن العلم له سلطان أقوى من سلطان المال. العالم يمتلك الحجة، والحجة إنما توجه إلى القلب، فإذا خضع القلب استكانت الجوارح. فشوف هنا الرجل الراهب برغم فضله يقول للغلام: يا بني إنك اليوم صرت أفضل مني، طيب، وإنك ستبتلى. فكأن البلاء ملازم لأهل الفضل، فيه نص في هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. يعني إن كان في دينه متانة يصب عليه البلاء. هنا بقى وقفة مهمة. العوام بيقولوا المؤمن مصاب، المؤمن مصاب، لماذا أناط الله عز وجل البلاء بأوليائه؟ دي عاملة مشكلة عند ناس، يقول لك يعني دول أهل فضل وله الذين يعبدون الله، طب ليه البلاء نازل عليهم؟ طب ما يبتلى الكفرة أو الفسقة أو الفجرة، لكن أهل الفضل كيف يبتلون؟ فعمل لهم إشكال. أنا أحل لك الإشكال ده. اعلم أن حياة الجوارح، أن مادة حياة الجوارح تختلف عن مادة حياة القلب. الجوارح عايزة راحة وعايزة غذاء، يعني يقول لك عشان تبني عضلاتك، تاكل دهون كذا، بروتين كذا، ها تاكل اكل جيد يعني وبتاع الكلام ده، تقوم تربرب وجسمك يبقى كويس. يبقى ماده حياه الجرح الايه؟ الغذاء الكويس المفيد. اما ماده حياه القلب في العواصف والمحن، من مادة حياة القلب العواصف. إذا ألقي القلب في العاصفة تقوى. الإنسان بيوزن يوم القيامة بقلبه، كما في الحديث الصحيح: يأتي الرجل السمين البدين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يوضع في الميزان تطيش الكف، لا يساوي جناح بعوضة. يعني ابن مسعود رضي الله عنه، كان مسعود نحيفا، وفي بعض الأخبار أنه كان إذا هبت الريح كفأته، كان يقع من شدة الريح. صعد في يوم من الأيام على شجرة عشان يجيب عش عصفورة يعني أو قبارة أو كده، فالصحابة رأوا دقة ساقيه فضحكوا. قال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والله لهما أثقل في الميزان من أحد. ألا من أحد؟ جبل أحد يعني؟ هاتان الساقان أثقل في الميزان من أحد. يبقى شوف ابن مسعود وشوف الرجل الآخر النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عنه أنه يأتي سمين بدين لا يساوي جناح بعوضة. يوزن المرء يوم القيامة بقلبه، إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن مصلحة المؤمن أن يقوى قلبه. طب حيقوى قلبه إزاي؟ هيعيش مرفه وكل حاجة نفسه فيها يلاقيها؟ لا، قلبه بيضعف. ولذلك تجد أهل الترف أضعف الناس قلوبا، ما عندوش استعداد يبتلى أبدا. يقول لك: أنا لا أستطيع أن أبتلى، ممكن أنحرف لكن لا أبتلى. إنما أهل الإيمان يقول لك: إيه الفرق ما بين السرير اللي نايم عليه والبرج؟ ما عندوش فرق. ليه؟ لأن المسألة خرجت من قلبه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة وإمام الحديث وإمام الفقه، لما ابتلي في المحنة المشهورة، محنة خلق القرآن، وبعدين اللي كان بيجلده المعتصم، وهذه أسوأ فعلة فعلها المعتصم، إن هو أفشى تبنى القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء كلهم، وقطع رواتب العلماء الذين يقولون بغير هذا، وجلد، وفي ناس ماتوا في الحديد زي محمد بن نوح اللي هو كان يعني كان شابا مع الإمام أحمد بن حنبل، وكان أظن المأمون في آخر دولته أمر أن أحمد بن حنبل ومجموعة كده يروحوا له مروا. المهم مات المأمون قبل أن يدخل أحمد، فرد أحمد إلى بغداد. ففي ناس ماتوا في الحديد، وناس فضلاء تعذبوا عذابا شديدا، حتى أن الجلادين كانوا يضربون الإمام أحمد، والمعتصم كان كل جلاد شد قطع الله يدك، وكان المعتصم ينزل يضرب بنفسه الإمام أحمد ابن حنبل. وكان أحمد نحيفا ضعيفا، وكان يوم اثنين وكان صايم مرضاش يفطر، والمعتصم يقول: يا أحمد قلها، أفك قيدك بيدي. أبدا الإمام أحمد أبى، جلدوا طبعا حتى أغشي عليه من شدة الضرب. دخل عليه عمه قال: يا أحمد قلها، يا أحمد ترخص، فهو يعني إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، أطالما مبتلى قول أي حاجة اخلص. أحمد كان يعلم موقعه من الناس، ألوف واقفين بالأقلام والمحبرة والأوراق، عشان يشوفوا ماذا سيقول أحمد عشان يكتبوه. طب هذا العالم اللي كل الدنيا بتعتقد أنه عالم إذا فرط في الحق وترخص والناس لا يعلمون أنه مترخص يكون من جراء ذلك أن يضيع هذا الحق فيندب العالم إلى الصبر. فالعم الإمام أحمد بيقول له يا أحمد قلها. فقال له يا عمي إني عرضت نفسي على النار وعلى السيف فوجدتني لا أحتمل النار. لما يتحط في البلاء الإمام أحمد قبل المحنة كان إماما في الحديث والفقه، بعد المحنة صار إماما في السنة. لأن ممكن الإنسان يكون إماما في الحديث بس مش في السنة، إماما في الفقه لكن مش في السنة. إمامة السنة شيء كبير. فالقلب لما يوضع في المحن في الابتلاءات يقوى. وشوف بقى هرقل لما سأل أبا سفيان الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، بس كان أبو سفيان آنذاك كان كافرا. وسأل أبو سفيان وسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة، 10 أسئلة، من ضمن الأسئلة ديت أسئلة عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال من اتبعه؟ أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. طيب يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. طيب هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ بعد ما آمن خدوه علقوه شنقوه ضربوه زي بلال. ما حصل، بلال بن رباح رضي الله عنه ما خدوه، رموه عريان في رمضاء مكة التي تشوي الجلود، وكمان إمعانا بقى في العذاب طلوا صخرة على صدره كمان. خباب بن الأرت رموه على النار، جابوا نار مشتعلة وطرحوه فيها. يعني عمر بن الخطاب مرة جالس فقال ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر غير بلال أن يكون أمير المؤمنين يعني. فخباب بن الأرت حكى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما جرى له، ان هم اوقدوا نارا وطرحوه فيها، وكشف خباب ظهره لعمر فارتاع عمر من منظر ظهر خباب. قال خباب والله ما اطفأ النار الا ودك ظهري، الشحم بتاعي لما سال طفى النار. هذا بلاء عظيم، يبقى يبتلى ويؤمن فيبتلى. المتصور أنه يهرب يترك الإيمان الذي جر عليه كل هذا العذاب، لا ما بيتركش الإيمان. ودي من العجائب، عشان كده بيقول يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. طيب هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال له لا. إيه السبب في المسألة دي؟ البلاء. إذن القلب لما يوضع في العواصف يقوى، إذا ريحته يضعف. طب أنت ربنا عز وجل يريد أن يدخلك الجنة، يوم يحط البلاء عليك صح هتتعذب صحيح، لكنه يفيض عليك الصبر، ولولا الصبر لا كفر الناس. يبقى يصبره يبتليه ويصبره ويدخله الجنة. فلله الحمد على ما أنعم. دايما البلاء قرين لأهل الفضل. يعني شوف ورقة بن نوفل مثلا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وبعدين رجع يرجف فؤاده، أخذته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ماذا قال له ورقة؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. دي علامة صحة. أي رجل ينشر الحق في أي مكان في الأرض لابد أن يقوم له أعداء في العادة، أعداء العادة. كل ما تحاول أنك أنت تفشي سنة من السنن يوقف لك الذي عاش حياته في البيت ولك أنت عايز تغير دين الآباء، ده فلان الفلاني ما كانش يقول هذا الكلام. تبتدي يحصل نوع من الملاحاة ونوع من الابتلاءات. فالإنسان إذا سلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون صبورا ويعلم أن هذا الطريق مليء بالمشاكل، طالما أنه سلكه حسبة لربه يبقى يصبر. يبقى البلاء إذن منوط بأهل الفضل. فعلشان كده يا إخوانا الرجل الراهب نور الطريق للغلام حتى لا يفاجأ الغلام، قال يقول لا أنا ما كنتش عامل حساب على كده، لا، قال له إنك اليوم صرت أفضل مني. وجه أفضلية الغلام أنه خرج إلى الناس، هو ده اللي هينشر الدعوة. إنما الراهب محبوس في صومعة مش عارف يبلغ في مملكة كافرة، هذا الغلام خرج وبلغ الدعوة، هو ده فضله على الراهب. وأعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله. قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا. بعث الله نبيا ولا رسولا إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد. الهم الأول والأوسط والأخير والأكبر للمسلمين هو التوحيد، وهو العبادة، وهو العقيدة. يا أمتي الحبيبة، يا من سكن حبك قلبي، لن يكون الأقصى في قلوب الأمة إلا إذا جددنا قضية التوحيد، إلا إذا جددنا قضية العقيدة. أي جهد يبذل الآن بعيدا عن تحقيق التوحيد وتأصيل التوحيد إنما هو جهد ضائع. الخطوة العملية الأولى أن تكون الأمة على بصيرة بالتوحيد، بل هي أمة التوحيد. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. حقيقة التوحيد مع فضيلة الشيخ محمد حسان يأتيكم في الأوقات التالية. قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف كلامنا، كنا نقول إن الراهب قال له أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني، يبقى إذن فضل الغلام متعدي، فمن نشر الدعوة بين الناس وصبر على أذاهم كان أفضل من حبيس المكتبة. ليه؟ لنفعه متعدي. فهذا الرجل حبيس صومعة، أما هذا الغلام ففشى فضله وعرف في الناس. ودي مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، مسألة الشهرة. لما رمى الغلام الدابة بحجر والناس كلها عرفوه، اعتقدوا أن هذا الغلام أوتي علما لم يؤتاه أحد، بيبقى هذه الشهرة هذه المعرفة لها سلطان على العوام، لا سلطان على العوام. يكون حينئذ هذا الرجل في موضع الحجة بالنسبة لهؤلاء العوام، إذا قال كلاما اعتقدوا أنه عالم واعتقدوا أنه صادق، وهذا يمرر الدعوة. ففضل هذا الغلام على هذه المملكة أفضل من مثل هذا الراهب، كما يعني إن شاء الله نفصل تفصيلا في مثل هذا المعنى إذا جاء يعني الدور عليها في الغلام عندما يعني خاطبه الملك وقال أي بني قد بلغ من سحرك كما أرى إنك تبرئ الأكمه والأبرص، فجهر الغلام بأنه ما يفعل شيئا من تلقاء نفسه، إنما يفعل ذلك رب العالمين تبارك وتعالى، فجهر بهذا. وكانت المشكلة كبيرة، الراهب قتل وجليس الملك قتل، وحاول هذا الملك أن يعني ألا يقتله في البداية، لكنه قتله في النهاية، وكانت يعني الانفراجة الكبيرة وإيمان الناس جميعا بسبب هذا الغلام. يعني غلام ده كان غلاما ميمونا مباركا على العوام. وإن شاء الله يعني لنا وقفات أكثر، يعني الكلام الراهب ده الحقيقة يستحق أن نقف معه يعني وقفة أخرى، ولعلنا نفعل ذلك إن شاء الله فيما يستقبل من سبحان الله تبارك وتعالى بكم. طيب يعني عشان نفسح برضو المجال لبعض إخواننا من أصحاب الأسئلة، نشوف بقى إذا كان في أسئلة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الله يحفظك. والله هي مسألة كده لصديق، عايزين نعرف برضو هو هل هو مبتلى ولا إيه وحل مشكلته إيه. هو تزوج من 10 سنين تقريبا، حصلت مشاكل بين زوجته وبين أهله، أهله ساعات بيبقوا هم الغلطانين، ساعات زوجته هي اللي بتبقى غلطانة. هو ساعات كان بيجي على زوجته على أساس تراضي أمه وتراضي أبوه وتراضي إخواته، هي ما كانتش بتبقى قبل ديت، لغاية ما من فترة كده سافر هو فترة بلد عربية قعد فيها 2-3 شهور كده تقريبا زيارة، وبعد كده رجع لقى الزوجة تعبانة بمرض الوسواس القهري، فقعدت فترة تعبانة ما بتاكلش، يعني شبه ان هي خلاص بتودع او خايفة من الموت، وخايفة وخايفة وخايفة وخايفة. طبعا كان الكلام ده بيبقى ضغط عليه هو وحاجات زي كده، فاستحمل لغاية ما ربنا كرمها ابتدت تقيم الليل وابتدت ان هي تصلي وابتدت على طول قراءة المصحف، ولكن اسلوبها اتغير معاها 360 درجة. بدل ما كانت مثلا هو ممكن ايه يجي عليها ان كان لفظ يخرج منه شتيمة او ضرب او حاجة زي كده، ابتدت ان هي بقى تتغير، ان هي ايه تحس ان هو شبح قدامها، وان هي تتخانق معاه، وان هي تشتم في اهله وتشتم فيه، مش اهله وجه لوجه، سيان عليه قدامها وتشتم اهله قدامه وتشتم فيه وحاجات زي كده، لغاية ما فترة كده ووصلت للعملية بينهم ان هم كانوا هيتطلقوا، فتدخلنا وصلحنا بينهم الحمد لله رب العالمين، وبعد كده فضلت زي ما هي. فبيقول ان فترة كده من فترة جات له قالت له بص انا في شيطان جالي في المنام، وبيقول لي انا زهقت بقى واتخنقت وحرام عليك اللي انتوا بتعملوه فيا دوت، وبتبدأ تحس ان حد ماشي وراها، تحس ان في حد على السرير، بتحس ان حد بيكلمها، تحس ان في حد بينفخ في وشها كده هوا بارد. فطبعا بتعمل مشاكل كتير جدا باستمرار سيان مع الشخص دوت، هي مقطعة تقريبا اهله، بس بتعمل معاه مشاكل باستمرار على الفاضي وعلى المليان. هم عندهم اولاد حدود مش عارف 4 أو 5 عيال اولاد حاجة زي كده، فمش عارفين ايه المشكلة بالضبط. طبعا يجي يحاول ان هو يصالح بينها وبين اهله، تقوم هي عاملة مشكلة ما يبقاش فاهم لها، دماغه اتخربت، فمش عارف ان كان يعني يطلقها ولا يستمر وده ابتلاء ولا يتزوج عليها. طبعا الاهل بيقولوا له ده في مشكلة عشان اولادك ومش اولادك، يعني هو مش عارف الحل ايه. واطلب من حضرتك طلب صغير بعد اذنك، يعني ربنا يبارك فيك. طبعا يعني زي ما حضرتك بتقول ان الشهرة حمل على العالم، فانتوا يعني مش هنقول بقى يعني ربنا يديكم الصحة، فاحنا بنحملكم فوق طاقتكم، بس ده غصب عننا لان انتوا مش ملك لانفسكم، فغصب عننا وتسامحنا، واحنا عايزين يعني ما فيش حد قدامنا غير ربنا، ثم انتوا اللي نسألكم. فيا ريت رقم التليفون يبقى من الكنترول بعد اذن حضرتك بتاع حضرتك ممكن. طيب ان شاء الله اكلم الكنترول لو سمحت. ان شاء الله ان شاء الله اخواننا ينزل. طيب نزلوا الرقم على الشاشه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ ابو اسحاق. اي نعم. زادك الله علما وزادنا افاده منك ان شاء الله. الله يحفظك. انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. نعم. انا ليا اختي ملتزمه ومنقبه والحمد لله ملتزمه جدا. جت حماتها توفت، فكانت وقفت على الغصن بتاع حماتها. بعد ما حماتها توفت مباشره جت لها حاله احساس ان هي هتموت. على طول احساس ان هي هتموت، وتنام بالليل تحلم بالاموات، وكل في مخها كله ان هي هتموت. وتقولك بتجيلي حاله ان انا هموت مش هموت. ازدادت التزام في ان هي كان في عادات وحشه بتعملها بطلتها برضو وكده، بقت الحمد لله احسن. بس هي لحد الان مش قادره تخرج من احساس ان هي هتموت. الكلام ده بقاله اكتر من شهرين. احساسها ان هي هتموت دي مش حاجه مش قادره بعد كده قالت الحمد لله انا ارتضيت بقضاء ربنا ومستنيه الموت في اي وقت والحمد لله. بس هي دلوقتي هي بتقولك انا هموت يعني انا مقتنعه ان هي هتموت. غير كده مش قادره تعيش حياتها، يعني بعد ما خلاص اقتنعت ان هي هتموت وهموت ومستنيه قضاء ربنا ومش خايفه من الموت. هي الاول كانت خايفه من الموت وعاشت فتره، طب هي خايفه من الموت ليه؟ خايفه من لقاء ربنا، والحمد لله هي بتقرا قران وكل حاجه وبقت تقول الاذكار، ما كانتش ملتزمه، بقت ملتزمه بيها. بس هي دلوقتي مش قادره تنعم بحياتها. ان احساس الموت مسيطر عليها. طيب في سؤال تاني. انا الحمد لله انا ما كنتش ملتزمه، الحمد لله بقيت ملتزمه جدا الحمد لله، ربنا يثبتني ويزيدني. بس عايزه البس النقاب وجوزي للاسف مش موافق. فانا دلوقتي اعمل ايه عشان انا حامل اقنعه بقدر الامكان؟ بس الحمد لله لبسي كويس، بلبس عبايات وطرح والحمد لله ملتزمه في اللبس. لكن انا بتمنى ان انا البس النقاب وزوجي مش موافق. ومعلش هتقل عليك سؤال اخير بس. انا جوزي بيحلف بالطلاق كتير. انا سمعت حضرتك مره قبل كده بتقول ما بتحبش تحكم في الطلاقات عشان الكلام ما بيعجبش الناس. بس انا عايزاك تفيدني حقيقي، لان جوزي كثير الحلفنات في الطلاق. بيقول ايه يعني؟ يعني عليا طلاق بالثلاثه لو عملت، بس بيبقى عصبي بيبقى مش مدرك حالته. عليا طلاق بالثلاثه، انت هتلاقيك لو عملتي كذا. يعني مثلا ايه يعني على طلب بالثلاثه؟ انت بتقول مش مدرك يعني ايه؟ يعني بيبقى عصبي جدا، بيبقى عصبي لسوء درجه ان هو في اي موضوع مش شرط طلاق بيبقى بيصور بينسى هو عمل ايه. يعني ممكن يخبط ويضرب ويعمل وهو مش بعد كده ما بيدركش اللي هو ماشي عمله. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، اتفضل. نعم، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك. اسال اطلب منك دعاء يا شيخ انا ووالد الاهل. الله يحفظك اخي الكريم، بارك الله فيك. اريد ان اسالك بعض الاسئله. تفضل. اذا سمحت اسالك عن اختصاص التوليد والنسائيه بالنسبه للرجال. يعني التوليد والنسائي. تخصص التوليد والنسائيه ماشي بالنسبه للرجال. نعم ماشي. السؤال الثاني، ما هو حكم تقبيل يد الوالدين مثلا او العلماء؟ ماشي. السؤال الثالث، اذا مثلا شخص يرتكب بدعه في الصلاه وهو امام، مثلا يقنط دائما في صلاه العصر، ما بيعمل ايه؟ يقنط دائما في صلاه العصر. وانا يعني احيانا اصلي خلفه. يعني صلاه العصر فقط ولا باقي ولا في صلاه خمس؟ لا، في صلاه العصر فقط. ماذا افعل اذا اضطريت ان اصلي خلفه في بعض، يعني هو امام احد المساجد؟ نعم. هل اتابع على الدعاء معه او ماذا افعل؟ طيب ماشي، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. اوصيك يا شيخ بالدعاء لي وللاهل. الله يحفظكم جميعا اخواننا من سوريا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. السلام عليكم. طيب نعم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ابو صفات معايا؟ اي نعم يا اخي، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك سؤال بالنسبه لحديث سيدنا ادم اللي هو احتج بالمعصيه، لا احتج بالقدر على فعل المعصيه في الحديث المتفق عليه. كنت عايز اعرف يعني يعني ازاي هنا سيدنا ادم احتج بالقدر على فعل المعصيه؟ نعم، ده سؤال. وبالنسبه للسؤال الثاني حضرتك يا شيخ، بالنسبه لصلاه الجماعه، كنت سمعت حضرتك كنت بتقول ان هي واجبه وتاركها ياسم، فكنت عايز اعرف حضرتك بالنسبه للحديث ان صلاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاه الفجر صلاه الجماعه اكثر من صلاه الفجر ب 27 درجه، فكنت نعم. عايز اعرف يعني العله في الحديث هنا ايه. نعم، بس بالنسبه شيخ بقى يعني اخر سؤال الاخير بس معلش يا شيخ. نعم. بالنسبه لحلق العانه ونفس الإبط، هل لو الواحد تركه أكثر من 40 يوم يبقى آثم ولا هنا ده سنة ولا يعني إيه الحكم فيها يعني؟ طيب ماشي. ماشي، شكرا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. نعم. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو إسحاق. أي نعم يا أخي. إني أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. أنا بسمع حضرتك منذ أكثر من 10 سنوات. الله يصبرك. جزاك الله خيرا عنا خير الجزاء. عندي عدة أسئلة بعد إذن حضرتك يعني. نعم. أولها إن شاء الله. نعم. في أخ تزوج فتاة من وراء والدها. فما حكم هذا الزواج؟ والبنت ثابت اليوم في ثابت بيت والدها وعقد عليها بدون ولي. وجاب أخ شهد، اتنين إخوة شهدوا. وجاب واحد ثالث ان هو يعني ايه ده وليها. فانا عايز الحكم الشرعي في هذا، انا عايز نصيحه لله. طيب حضرتك ماشي. بلغني ان شاء الله. ماشي. وانا اوصلها له بامر الله، يعني ان هو مش قاعد معايا دلوقتي. نعم، ولكن شاء. نصيحه لله. طيب حاضر. السؤال طيب. الثاني حضرتك ان شاء الله. انا بعمل في سوبر ماركت في مدينه الرحاب يعني ان شاء الله. فدلوقتي حضرتك الاذان بيأذن كويس، المسجد طبعا بيقعد حوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة يعني تقريبا ما بين الأذان والإقامة، بس احنا عندنا مكان مخصص للصلاة بفضل الله، يعني ما بيخص يعني ما بيخلوناش يعني بنصلي وبناخد راحتنا في الصلاة ولله الحمد يعني. يعني مكان مخصص ملحق بهذا السوق؟ يعني مثل مكان مثلا بيشيل حوالي 20 فرد. يعني ال 20 فرد دول اللي هم شغالين في هذا الدكان؟ بالظبط يا شيخ أبو إسحاق. ويعني واحد بيأم بيهم في نفس المكان؟ بيع وشراء يعني. طب ماشي، انتوا بتغلقوا المحل؟ اي حد مثلا انا واي اخ هناك وقت الصلاه. لا ما اقصدش يعني انت لا ما بتغلقش لان ده بيع وشراء. يعني معلش انت بتغلق المحل اثناء الصلاه؟ نعم يوم الجمعه بس. لا لا عفوا انت لما بتصلوا جماعه في ال... في الدك لا حضرتك يعني تقريبا 60% بيسيبوا المكان ويروحوا يصلوا. ها والباقي بعد ما احنا بنخلص بيروحوا ورانا. لا معلش انا دلوقتي عايز استفسر دلوقتي انتوا بتقفلوا المحل لما بتصلوا؟ لا ما بتقفلش. لا يعني اذا بتقسم بالظبط كده جماعه يروحوا يصلوا في المسجد وجماعه تانيين يجوا والتانيين يروحوا يصلوا. انا بتكلم بس عشان عشان ايه انا بتكلم انا عايز افهم من حضرتك يعني بالنسبه بتتحسب صلاه جماعه مثلا لو احنا صلينا اول مثلا اول ما الاذان اذن بنقيم عشان غيرنا مثلا يلحق الصلاه. طيب يعني احنا بنصلي مثلا ان شاء الله مثلا صلاه العصر كويس وبعد كده بنخلص فالاخوه التانيين بيخشوا يصلوا ورانا. يعني بيتخلصوا في المكان الملحق بالدكان مش في المسجد. ايوه بالظبط كده. طيب ماشي ماشي خلاص ماشي. نعم اتفضل. نعم السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ ابو اسحاق. نعم يا اخي. اني احبك في الله. معك ايمن من القاهره. نعم يعني انا بس برجو حضرتك تدعي لي وتدعي لاسرتي بالهدايه والتوفيق. الله ربنا يهدينا واياكم. الله يبارك فيك يا رب ويبارك فيك وفي الشيخ محمد حسن وفي الشيخ يعقوب. ربنا يبارك لنا فيكم. آمين. يا رب ربنا يبارك لكم. شكرا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طيب في اتصالات. طيب ناخد الأسئلة دي. احنا يعني احنا باقي لنا 10 دقائق. طيب خلاص ما اظنش ان هنتلقى يعني أسئلة تاني. طيب بالنسبة لي يعني السؤال الاول الاخ بيقول ان يعني الرجل اللي تزوج امرأة وانجب منها اولاد وبينهم يعني مشاكل يعني من 10 سنوات تفاقم مع امر هذه الاخت يعني واصيبت بوسواس قهري وبدأت تتصرف تصرفات سيئة من سب ولعن والرجل غير مستريح. أنا عايز أقول يا أخوانا المسألة لها طرفان. الطرف الأول يتعلق بالمرأة المصابة ودي ينبغي أن ترحم وهي لا تتصرف تصرفات هي تعقلها. الإنسان لما يصاب بوسواس قهري بيبقى مضغوط فيصبر عليها لا يطلقها لا سيما معها أولاد. لكن هذا مثل هذا الرجل لا ينعم بحياة حياته كلها مشاكل ونوع من الشد المستمر. فأنا بقول له لا بأس أن تتزوج امرأة أخرى لتستريح ولكن أبقي هذه معك ولا تطلقها. إنسان التعبان في حياته لا يستطيع أن يعبد ربه. الحياة قصيرة جدا جدا لا تستحق كل هذا العناء أبدا. سنفضل يعاني يعاني يعاني بصفة مستمرة. ليه؟ إذا كان لا يستطيع أن يستريح في بيته يبقى عنده امرأة أخرى يستريح معها بحيث أنه يتصبر على هذه المرأة. لكن أنا ما أنصحه أبدا بطلاقها ويطول باله عليها لأن هذا بلاء. أنا بقوله لأن يبتلى المرء بكل مرض خير له من أن يبتلى بوسواس. الوسواس ده رهيب ولا يعرف يعني هذا العذاب الذي يعيشه الإنسان إلا من كابد وجرب. وأنا لما بيأتيني ناس يعني موسوسين أو بيتصل بي أرحمهم كثيرا جدا. يعيد وزيد في نفس الكلام تجاوبه برضو يعيد السؤال بس بصيغة أخرى وأنا بتجاوبه برضو نفضل ماشيين دايما في حلقة مفرغة بسبب إن هو ما يعني هذا الموسوس مضغوط عليه وعنده وسواس في تفكير. أسأل الله عز وجل أن يعافيها. نعم الأخت بقى اللي تكلم عن أختها اللي هي غسلت حماتها وبعدين حصلها نوع من الرعب من الموت وإنها حاسة أنها تموت. الإحساس بالموت نعمة كبيرة من الله عز وجل لأن طول الأمل هو الذي يضيع المرء. لكن يا إخوانا الخوف ينبغي أن يكون خوفا إيجابيا. في خوف سلبي وفي خوف إيجابي. الخوف السلبي إنها مرعوبة يعني في واحدة اتصل بي مرة من زمان برضو خايفة من الموت فتقعد طول الليل سهران ما تعرفش تنام في الظلم تنور النور وتقعد على السرير منكمش ما بتعملش حاجة خالص إلا أنها مرعوبة. طيب ما أنت حتموتي حتموت وإحنا كلنا حنموت ده كلام نهائي خلاص. طيب يبقى خايفة من ظلمة القبر، طب ما تقومي تركع ركعتين عشان ينور لك قبرك. يعني كل ما الإنسان يزداد يعني خوفا، الخوف الإيجابي انك انت تعمل حاجة عشان تتلاشى ما تخشى منه. فعشان كده انا شايف ان هي يعني حصل لها نوع من الخوف السلبي، الخوف السلبي اللي هو خلاها تكف عن العمل ولم يجعل لحياتها اي طعم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا اتقى الناس وكانوا افضل الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قبة الامر كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان، وكان يمازح النساء، وكان كما في حديث سمرة بن جندب، كان يعني في حديث جابر بن سمرة كان يقول كنا نخوض في أمور من أمور الجاهلية، فكنا نضحك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم معنا، وكان أتقى لله تبارك وتعالى. بدون ما يكون عند الإنسان أمل حياته بتنتهي بالكلية. فيبقى الأخت دي محتاجة أنها ترشد هذا الخوف، هي ميتة ميتة لا شك في ذلك، لكن بأي وجه تلقى ربها تبارك وتعالى. يبقى عشان كده نستثمر هذا الخوف، وانا عارف ان هذا الخوف وذكر الآخرة وذكر الموت يعني وضع عن كاهل محاكم الدنيا ملايين القضايا. يعني هذه لما بتكون متلبسة بهذا الخوف مش ممكن تظلم حد، خايفة تظلم اي حد، ويبقى عندها شيء من الورع، ممكن يبقى شيء مباح وخايفة تعمله احسن يظلم حد. لو ان هذا الشعور لابسنا جميعا لاسترحنا راحة كبيرة. الإيمان بالبعث بالموت والبعث واليوم الآخر كما قلت أسقط ملايين القضايا عن كاهلي محاكم الدنيا. كتير من الناس ما بيشتكيش الظالم، بقول له أنا سايبك ليوم القيامة خلاص دي قضية، لو ما كانش الكلام ده معتقد كان راح المحكمة. وأنا سمعت وزير العدل أحد وزراء العدل يعني في السنة قبل الماضية بيقول إن المحاكم فيها 11 مليون قضية، 11 مليون قضية. أنا بقول إن مش 11 بقى مليون قضية، ممكن يكون 100 مليون قضية سقطت عن كاهل المحاكم الأرضية بسبب الإيمان بهذا. يبقى أنا عايز الأخت بقى تسترد عافيتها الإيمانية وتنظر مرة أخرى في هذا الخوف وترشده، وتعلم أنها ميتة، تقرأ في الأدلة، تقرأ في القرآن، تقرأ في السنة، تباشر مجالس العلم. وإذا كان حاجة زي كده ممكن تبدد جهدها وطاقتها، ما في أي داعي أنها تحضر تغسيل ميت أو الكلام ده. مع أن تغسيل الميت يعني بكل أسف يعني اللي بيغسل على طول بصفة مستمرة بيبقى عنده ألف عادة، يقلب الميت ومش عارفين بعد كده ولا يشعر مطلقا بهذا الشعور الذي تشعر به الأخت. نسأل الله عز وجل أن يعني يرد عليها عافيتها. نفس السيدة بتسأل عندها تلبس النقاب والزوجها لا يوافق، أنا بقول لها يعني إيه لا تكفي، لا تكفي وتربصي بما استغلال أوقات الصفاء بينكما، يعني مش على طول كده وهو متضايق تقوم تقولي له ومش عارف إيه، لا وهو كده صافي الكلام ده هو وتقولي له أنك أنت عايزة تحتجبي ولا يراني غيرك من باب طبعا العفة والكلام ده هو، وإن ده فيه أجر عظيم يعني ترفقي به. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الأخ ممن يعني اسمعنا الآن، وأنه هو يعني يعين امرأته على أن تتقرب إلى الله عز وجل بلبس النقاب. واللي بيحلب بقى بالطلاق كثير جدا ويحلب عليه الطلاق، أنا ما أقدرش أجاوب، لازم هو كل مرة يتصل بشيخ من الشيوخ ويقول له المرة دي أنا قلت كذا كذا كذا، لأن مش كل مرة زي أختاه. يعني بعض الناس بيخطئ لما يدي للعامي الجواب، ازاي يقول له انت قلت لها ايه، لو كنت قلت لها علي الطلاق ما يقعش، لو قلت لها انت طالق يقع، ما ينفعش هذا الكلام، لان ممكن يقول علي الطلاق ويقع برضو. عشان كده مسائل الطلاق بالذات ما ينفعش فيها الاجابه العامه، انما ينفع فيها الكلام الخاص، قال كلاما يتصل بقى أقعد أنا أحاور فيه وأروح وأجبي وعملت إيه وخليتي وأسأل أسئلة، وبناء عن هذه الأسئلة أستطيع أن أنا أتخذ القرار بأن هذا طلاق أو غير أو يوقع أو لم يقع. نعم. أخونا من سوريا بيسأل بقى عن رجل عايز يتخصص نسى أولاده، أنا بقول له لا، إذا كنت لسه في الأول خالص خالص يعني. لا لا تتخصص في نساء الولادة. ده الكلام ده بخلاف اللي هم تخصصوا واشتغلوا، وأنا فهمت من السؤال أنه هو لسه مقدم على التخصص، طبعا لما في ذلك من ملابسة العورات وكشف العورات، وهو مش مضطر إلى شيء من هذا. تقبيل يد الأب أو الأم أو العالم هذا جائز، هذا جائز. قال أبي بكر ابن المقري جزء في تقبيل اليد، والصحابة كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت من العلماء من يقبل يد الآخر، وكان سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض، فهذا لا بأس به. أما الإمام اللي هو بيقنط في صلاة العصر فهذا شيء عجيب. يعني المعروف عند الشافعية مثلا تخصيص صلاة الفجر بالقنوت، مع أن هذا لا دليل عليه. يعني الشافعية الذين يقولون باستحباب قنوت دوام القنوت في صلاة الفجر يحتجون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث تفرد به أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان وهو سيء الحفظ. معروف عند أهل الحديث أن سيء الحفظ إذا انفرد بحديث فهو حديث منكر، وليس له إلا هذا الإسناد، ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. البحث كله في ما زال. بعض الفقهاء والعلماء أورد شواهد لهذا الحديث، قال لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر. أنا مش معارض أنه كان يقنط في الفجر، نعم، لكن أنا بحثي كله في ما زال، مش كان يقنط. كان يقنط ماشي، كان يقنط ويترك آه، لكن ما زال دي هي اللي مرهد، والبحث كله في كلمة ما زال. فده المعروف عند الشافعية مثلا، لكن مسألة أن يخص العصر بقنوت فهذه لا شك أنها بدعة. فأنت بقى تتجنب الصلاة في هذا المسجد خلف هذا الإمام الذي ابتدع هذه البدعة. أما إذا دخلت وجدته هتضيع عليك الجماعة وجدته، فلا بأس أن يصلي المرء في خلف هذا الإمام، لأن الصلاة يعني خلف المبتدع والمفتون جائزة عند سائر أهل العلم بضوابط طبعا معروفة، يعني ليس هذا في وقت إيه تفصيلها. الأخ اللي بيقول يعني أن صلاة بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة، وبيعارض هذا بحديث صلاة المرء في بيته في جماعة تعدل صلاته في بيته ب27 درجة. طبعا سائر الصحابة الذين رأوا هذا الحديث يقولون ب25 درجة، أما ابن عمر وحده فهو الذي يقول ب27 درجة. الكلام ده هذا الحديث إنما يرد به على من يبطل صلاة الفرد، يقول إذا صلى وحده فصلاته باطلة خلاص، فيوم يرد عليه بهذا الحديث، أي كيف تبطلها وقد أخذ أجرا واحدا. أما وجوب صلاة الجماعة فده مسألة مختلفة، الحديث ده ما ينفعش إن هو إيه إنك أنت تستدل به على إن صلاة الجماعة غير واجبة، لا، إنما يستدل به على من يقول من صلى وحده فصلاته باطلة. وإلا يعني صلاة الأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة، لكنني أذكر يعني دليلا واحدا وهو قوي جدا، وهو صلاة الخوف. الله عز وجل يقول فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أولى الأماكن أن تترك فيها صلاة الجماعة في المعركة، ليه؟ لأن أنت مش عارف العدو هيروح فين وانت رجل بتقاتل، ومع ذلك أوجب عليهم أن يصلوا جماعة وهم في صلاة الخوف. معروف صلاة الخوف أن الإمام بيصلي وبعدين صفين مثلا وراه أو ثلاثة أو أربعة، فيقوم الإمام يركع، يقوم الصف الأولاني يركع والصف اللي بعديه يقف، يفضل واقف لأنه بيراقب جايز العدو في حال الركوع يقوم داخل علينا، وبعدين الصف الأولاني يرفع والإمام يفضل اللي راكع، والصف اللي بعديه يقوم يركع خلاص، والصف الأولاني اللي كان راكع يتابع ليه؟ يتابع المعركة يشوف، والقبلة بتسقط في صلاة الخوف. ليه؟ لأن احنا بنتجه إلى الاتجاه الذي نظن أن العدو سيأتينا منه. وهكذا في حال السجود الصف الأولاني يسجد والتاني يفضل، وبعدين الصف الثاني الأولاني يوم رافع من السجود والإمام لسه ساجد برضه، والصف اللي بعديه يسجد عشان الصف الأولاني اللي كان ساجد يراقب الإيه؟ يراقب أرض المعركة. طب ما يعني مثل هذا الخوف والرعب والكلام ده كان يبقى كل واحد يصلي لوحده وكل واحد يصلي على حسب ظروفه، ومع ذلك أوجب الله تبارك وتعالى صلاة الجماعة في الخوف أيضا، فضلا عن الحديث المعروفة المشهورة: لقد هممت أن أأمر رجلا فيصلي بالناس ثم تخلفوا إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. وفي بعض الطرق: لولا النساء والذرية. يعني لماذا لم يحرق، لماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على الذين يصلون قاطعين الصلاة؟ قاطع الصلاة ده مشكلة كبيرة، حكمه خطير يعني، لكن ده بيصلي بس ببيته، قال له هحرق عليه بيته مع أنه بيصلي لوحده. الذي منعه صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه البيت النساء والذرية ممن لا تجب عليهم الجماعة، ولا يحرق البيت على من أمثال هؤلاء. فعشان كده احنا بنقول يعني بنقول ان ايه، ان صلاة الجماعة واجبة، والأدلة طبعا كثيرة الحقيقة، والوقت ضيق علينا، احنا فاضل دقيقة واحدة بس. فالاخ اللي بيسأل عن يحتاج ادم وموسى، ان شاء الله في الحلقة القادمة انا اجيب عن هذا لان يحتاج الى شيء من التفصيل. بيسأل برضو على يعني عن حلق العانة نطف الابط اذا الواحد تركها يعني اكثر من 40 يوم، يأثم طبعا يأثم اللي او لان الاثم ده متعلق بترك الاستحباب او بفعل الكراهه. فعشان كده ايه النبي صلى الله عليه وسلم وقت 40 يوما للعانه انها يعني تظل بلا حلق. اما الرجل اللي تزوج فتاه بلا ولي فهذا النبي صلى الله عليه وسلم افتى وقال: ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي موسى الاشعري: لا نكاح إلا بولي. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين ويردهم إلى دينهم ردا جميلا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لا حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وحسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء